أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وكل قولا معروف إن المسلمين you are.

يوم يلقونه سلام.